فنرد الباقي عليهما، نرده عليهما بالتساوي، يعني كل واحد بنسبته وبحصته. فالذي له ثلث التركة، يعني الأم لها بالنسبة للأخ الأم ضعفه، ففي الرد كذلك ما نرده للأم ضعف ما نرده للأخ الأم. وهذا يتم بتعديل أصل المسألة، مجرد أن نعدل أصل المسألة نحولها إلى ستة. أنا ما أفضل أنك بس عدل يعني ستة خط نائب، لا يا شيخ خلي الستة كما هي، خط نائب ثلاثة انسح الباقي، اي انسح الباقي اعطونا ايه خلاص. الآن المسألة بعد الرد أصبحت من ثلاثة. طيب الأم كم ترث الآن أصبحت في هذه المسألة؟ فرضها الثلث، والذي أخذته فعلا كم أخذت؟ أخذت اثنين من ثلاثة، يعني أخذت ثلثين. من فين جاء الثلث الثاني؟ في الرد. طيب الأخ لأم كم فرضه؟ الثلث. الآن هو كم ورث؟ إيه يعني كم نسبة التي ورث؟ الثلث. الآن واحد من ثلاثة يعني الثلث. من فين جاء له ثلث آخر؟ ترى الثلث يساوي ثلثان، يساوي ثلثين، ثلث وثلث يساوي ثلث. فالأخ لأم كان له ثلث واحد فأخذ الثلث، يعني أخذ ثلثين. من أين جاء الثلث الثاني؟ الأول فردا والثاني ردا. واضح هذا؟ فهمت الآن عندك؟ إذا عرفنا كيف نرد؟ إذا كان في المسألة صاحب زوجية ما نرد عليه، نرد عليه معاه. وإن كان في المسألة ما في صاحب زوجية نرد على الجميع بتغيير أصل المسألة. شيخ عبد العزيز ماذا؟ من ثلاثة أي أصل؟ لا من مجموع السهام، صحيح من مجموع السهام. نعم كيف؟ كيف؟ لا ما يحصل، ما في إلا الزوج والزوجة، هو الذي الآن نرد عليهم، بقية الورثة نرد عليهم. طيب الآن هو مدرس رد، بس رد سيأتي إن شاء الله. من فهمت المسألة فهمنا فيك كيف نرد؟ أكمل يا شيخ. وقفنا عند مسألة إيش؟ أنا ما أعرف وين وقفنا حقيقة. إيش المسألة الأخيرة؟ أم وأخ اليوم. طيب خذ المسألة، أم وشقيقة وشقيقة، أم وشقيقة وشقيقة. امسح هذا الاول اللي ينتهي منه عشان ما يخربط، احسن لك. اي امسح السبيل. طيب كم للام يا مشايخ؟ السدس من اجل جمع الاخوة، وكم للشقيقتين؟ الثلثان. اذا عندنا ثلاثة وعندنا ستة، كم اصل المسألة؟ اصل المسألة ستة. كم للام منه؟ واحد. وكم للشقيقتين؟ اربعة، يعني اثنين واثنين كذا ولا لا؟ حليتها كذا؟ اثنين واثنين. طيب هل في هذه المسألة رد ولا ما فيها رد؟ فيها رد واحد، ايش نسوي؟ خط مائل وخمسة. اذا رد المسألة، اصل المسألة بعد الرد اصبح من خمسة. عرفت ايش اللي حصل؟ ايه واحد اثنين واثنين. معناه في هذه الحالة الأم اخذت خمس، ما اخذت السدس، والخمس اكثر من السدس. كيف جاء الزائد؟ جاء هذا الرد. وكذلك الاخت، الاخت الشقيقة اخذت اثنين من خمسة، اخذت خمسين، وحقها كان السدس، هي اخذت اكثر مما لها، اخذت فرضها ثم اخذت الزيادة ردا. طيب المسألة التي تليها، اب وام وبنت وبنت، كم للاب؟ قالوا شو اكتبوا هذا؟ طيب السدس للأب والأم، نعم سدس آخر، والبنت والبنت الثلثان. طيب كم من أصل المسألة؟ لا لحظة، لاحظ الآن بالله، خرجي الأرقام تحت، اكتب أو فوق، لا اكتب ستة

صارت أربعة للصحيحين، أربعة وثلاثة بفرنس. إذا راح نضرب مثلا بفرنس، فهمتوا الآن؟ ولو فرضنا أن هذا